بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال الأعشى: قد كان في آل كهف محترب والجاشرية ما تسعى وتنتظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قد كان في آل كهف إنه محترب. قد كان في آل كهف إنه محترب. قد هنا للتحقيق، وكان هنا تامة، أي بمعنى حصل ووقع. وفاعله في آخر البيت وهو ما تسعى وتنتظر. إذن فما هنا مصدرية على هذا؟ قد كان سعيك وانتظارك في آل كهف، هذا معناه. وقوله في آل كهف اسم قبيلة، وكذلك بعده والجاشرية. الجاشرية أيضا اسم قبيلة، وأصله في اللغة الماء يشرب في الصبح أول ما يشرب من الماء في الصبح يسميه العرب جاشرية، إلى أن الجاشرية هذه اللفظة أطلقت على من على هذه القبيلة والجاشرية. وإيش مرادفا للصبوح؟ أي نعم، لكن الصبوح أعم. الصبوح يشمل الشرب وغير الشرب، وإله هو معناه بمعنى، والصبوع عم منه. نعم. قال: قد كان في آل كهف إنه محتربوا أي قاتلوا وقتلوا ولم يؤخذ بثأرهم أو لم يأخذوا بثأر أنفسهم. هذا معنى قولي احتربوا. وقد يقال هذا لو قلت حوربوا، إلا أن احتربوا فيه معنى القتل أو أخذوا أو القتل منهم دون أخذ ثأر أو أخذ أموالهم. هم احتربوا فأخذت أموالهم وقتل منهم من قتل دون أخذ منهم لثأرهم. نعم. إنهم احتربوا والجاشرية ما تسعى وتنتظر. أي والجاشرية معطوف على ما قبله، على آل كهف. ما تسعى ما هنا مصدرية فقط، مصدرية لا ظرفية فيه، فيؤول مع ما بعده بمصدر أو مع ما بعده بمصدر. تسعى أي تعمل وتنتظر، تعمل للوصول إلى أخذ الثأر. وتنتظر الانتظار هو الرمي بالسهام أو الرمي بالكلام، ومنه النضال. فالانتظار ما سيقوله من كلام ومن رمي عند السعي لأخذ الثأر لهؤلاء، هذا معنى قولكم تنتظر. نعم. قال: إني لعمر الذي حطت مناسمها تخدي وثيق إليه الباقر الغيول. نعم. إني وإيش لعمر الذي، إني لعمر الذي خطت أو حطت مناسمها، روايتان إلا أن إحداهما أولى من الآخر. فقول إني لعمر الذي هذا قسم، وهذا عند العرب قديما يقسمون بما يقسمون للتأكيد، فيقول لعمر الذي والذي هنا صفة لموصوف محذوف هو البيت، هذا ظاهر لعمر البيت الذي، وهذا البيت معروف، لعمر البيت الذي خطت مناسمها أو حطت، لكن رواية خطت أجود كما قال الأصمعي رحمه الله، خطت مناسمها، ومناسمها هذا يعود إلى الإبل أو الجمال، هذه مراكبهم المعروفة، مناسمها خطت مناسمها، خط أي ضربت الأرض فصفت التراب، فصفت التراب بمناسمها، والمناسم جمع منسم، والمنسم هو الخف للبعير، يقال قولا جاريا على قانون اللغة نسم البعير، نسم البعير الأرض أي ضربها بخفه وأثار منها التراب، هذا معنى النسمة، تقول نسمت، نسمة نسمت الناقة ونسم البعير الأرض. إذن فالمنسب على هذا على وزن مفعل وليس ميسم، منسم على وزن مفعل، فهو اسم مكان، اسم مكان لإثارة الأرض أو لضرب الرجل رجل البعير الأرض، لكنه أطلق على الخف، ما خطت مناسمها، مناسم الإبل أو اللوك هذه. نعم، ومعناها بالحاء، وبالحاء رواية ضعيفة كما ذكر الأصمعي، حطت مناسمها أو حطت مناسمها على هذا، فحطت يكون معناه وضعت كذا ها على الأرض، يفسر بهذا بالبناء المعلوم، حطت مناسمها أو مناسمها، وحط يتعدى ويلزم، يتعدى ويلزم، فهنا حط على هذه الرواية أي وضعت، وضعت ووطعت شيء. نعم. قال تخذي، تخذ إيش؟ تخذي، تخذيب ولا تخذي، أي تخذي بالدال، تخذي أي تسرع. يقال خد، خد البعير يخدي خديانا، ها من مصادره خديانا أي أسرع، هذا معنى تخدي في لغة العرب، تخدي. ولعل من هذا، بل من هذا قول شيخنا رحمه الله عن محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكلي رحمه الله في كتابه، في مقدمة كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، عندما كان مريدا للانتقال أو مريدا للسفر إلى هذه البلاد للحج، فقال ونحن تخدي بنا الجمال في الأودية والرمال، تخدي بنا الجمال أي تسرع في الأودية والرمال، فهنا هكذا تخدي هنا في قول الأعشاء من هذا المعنى، من هذا المعنى، أو هو هذا، هذا معنى هو الإسراع، تخدي إيش؟ وسيق إليه الباقر الغيول، تخدي تسرع، وسيق إليه أي سيق إليه، الضمير الهاء للمذكر يعود البيت، وسيق إليه أي إلى البيت الباقر الغيول، الباقر اسم جمع لبقر لا مفرد له من لفظه ومعناه الكثرة، الباقر أي الأبقار، هذا معناه، فاللفظ مفرد ومعناه جمع، فعندئذ لا يكون له مفرد من لفظه، فيقول النحاة له إنه اسم جمع، فهذا الباقر، وقوله الغيل نعة للباقر أي الكثيرة السمان لأنها تلد في السنة مرتين، فلذلك كثرت. هذا قد يكون في صفة البقر أحيانا. والغيل جمع، صيغة صيغة جمع، نعة نعة للباقر، والباقر لفظه لفظه لفظ مفرد ومعناه جمع، فوصله بالغيول. نعم. أصل مادة الغيول أغال من غيل، هذا مادته، هو أجوف يائي، وقد يقال أغيلت الناقة أو كذا، أي حملت حملت حملا ومعها ولد صغير أو كذا. ها، فهذا فيه يأتي بالكثرة أو يصدر كثرة لصاحب الجمل وصاحب الناقة. نعم. قال لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا لنقتلن مثله منكم فنمتثل. نعم. قوله لئن قتلتم عميدا، هنا قسم وشرط. لئن، والله لئن، هذا تقدير، لأن اللام موطئة للقسم، وإن شرطية. لئن قتلتم، قتلتم أي أمتم، هذا معناه قتل، أماته. وهذه الإماتة أي لئن قتلتم أي أمتم بضرب بحجر أو رمح أو سيف أو طرح أو ما أشبه ذلك. لئن قتلتم أي إن أمتم بسبب هذه الوسائل، إلى الإماتة، وهو الضرب أو القتل أو هو الضرب بالسنان وما أشبه ذلك، هذا معنى قتلتم. والقتل يفضي الموت، لأن القتل سبب، وأسباب الموت متعددة، والموت واحد، ومن لم يتمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهنا لئن قتلتم أي لئن أمتتم بما تميتون به، قتلتم من؟ عميدا. عميدا في لغة العرب بهذه الصيغة والزنة السيد، سيد القوم ورئيسهم، الذي يعمدون إليه ويقصدونه في الحوائج، هذا هو العميد. هذا هو العميد. الآن يقولنا عميد كل في الشريعة، عميد كل هذا مأخوذ مثل هذه الأشياء، سيد بوظيفته. إذن فعميدا أي سيد قوم، إلا أن الآشر ما يعرف الكلية. الله أكبر، تغير الأحوال. فعميدا إيش؟ لم يكن إيش؟ لم يكن صددا، لم يكن صددا، لم يكن قصدا موافقا لقتلهم، أي لا يناسب القتل، هذا مراده، أو قتله يكون عظيما. إن فعلتم هذا، أيوة شيخ، أصل صديد صددا، هو من الصدد. الصدد هو القصد، ما من معاني القصد هنا، أو القصد. والتلبس بحالة معينة مقصودة، يقال هذا صدد، نحن في صدد كذا، أي في استقبال والتلبس للشيء. فالصدد هنا القصد. نعم، فعله يكون بالفعل اللازم. أيوة نعم، من فعل اللازم قياسا، لذلك المصدر فعل. نعم. قال لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا لنقتلن مثله منكم فنمتثل. لنقتلن منكم مثله، لنقتلن منكم مثله، أي مثل هذا العميد، ننظر أو نختار ونعمد إلى عميد فيكم أيضا فنقتله. ولذلك قال فنمتثلوا أي نأخذ مثالا أو نجعل العميد فيكم مثالا لعميدنا في الاقتصاص منه، فنمتثل أي نقتص من مثله فيكم. نمتثل نقتص من مثله فيكم، رأيت؟ ونمتثل هنا يقصد بالمثالية، وفيه السلمة، ويدل على السلمة والقصد والعيب أيضا، لأنه في لأن القصد سيكون في عميد. نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على رسول الله.